اللي هم أهل الفتوى لو اختلفوا في شيء يجي العام يقول لي طيب أنت قلت أنه واجب، واحد تاني قال أنه مستحب، أنا كعامي أعمل إيه؟ فإحنا بنقول ما يقوله أهل العلم في هذه المسألة، يقولون إن مذهب العامي مذهب مفتيه، مذهب الذي يفتيه. فالمفترض زي ما أي واحد مريض عنده الأطباء عنده الدكاترة دول معروف، الدكتور الأولاني فلان، إن ما لقوش يبقى التاني يبقى التالت يبقى الرابع، فعنده خمسة ستة كل واحد واخد مكانه، إذا لقى الأولاني ما يروحش التاني، ما لقاش الأولاني بيروح التاني أو وهكذا. فالمفترض إن أي واحد عنده من العوام عنده 2-3-4 من العلماء، ده رقم واحد عنده، إذا وجده لا يتجاوز قوله، ما لقهوش يبقى التاني، ما لقهوش يبقى التالت، ما لقهوش يبقى الرابع. فالنهاردة افترضنا أن أنا اختلفت مع غيري في فتوى من الفتاوى، طيب هذا العامي إن رآني أنا الأديان والأورع والأعلم ساغ له أن يقلدني، ولا عليه أن يخالف الآخر بشرط ألا يكون له هوى في المخالفة، ما يبقاش بيتبعني بصفة مستمرة، أول ما يلاقي الفتوى بتاعتي مش جاية له ياخد التاني، ياخد التاني. زي ما أنا لعلي ذكرت مرة أن في بعض الإخوة كان أخوها بيكلمها في مسألة النقاب وأنها تلبس النقاب والكلام ده، فتعليت له شوف أنا رأي الشيخ الألباني، والشيخ الألباني يرى استحباب النقاب فقط ولا يرى وجوب النقاب، فأنا مع الشيخ الألباني في الكلام ده وأنا ألبانية والكلام ده. فاتصل بي عشان أكلمها وأخذ ودي معها في الكلام يعني، فيعني قلت لها يعني طيب أنت دلوقتي يعني الألباني عندك وكل حاجة، قالت نعم. قلت لها طيب أنت لابسة ذهب، قالت آه. قلت لها لابسة غوايش يعني ولابسة قرط ولابسة، قالت لها آه. قلت لها اخلعيهم فورا، ليه؟ لأن الشيخ الألباني رحمة الله يحرم الذهب المحلق على النساء، فإذا كنت أنت بقى يعني فعلا بتتبع الشيخ الألباني وترينه هو العالم الأول، يبقى لا يحل لك أن تخالفيه في هذا إلا إذا كان لك نظر في المسألة تخالفين الألباني فيه، إذا كنت بقى من أهل النظر وقلت لا الشيخ أخطأ في المسألة بدليل كذا وكذا وكذا وكذا، وما ظنش الكلام ده عندك، يبقى في هذه الحالة إن خلعتيش الذهب فورا يبقى أنت متبع لهواك. فالنهاردة لو افترضنا مثلا أن هذا النموذج اللي أنا ضربت به المثال، تاخد من العالم ده اللي عايزاه، وتاخد من العالم تاني اللي عايزاه، وتاخد من العالم تاني اللي عايزاه، هذا لا يجوز، دين تفصيل هذا وده كلام سليمان التيمي، الكلمة الذهبية التي قالها أهل العلم بعده منهم أحمد بن حنبل وغيره، إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. مسألة الترخيص أن يأخذ من كل مذهب أيسره أو ما يناسبه. فعشان كده احنا بنقول إطلاقا ما فيش أي مشكلة إذا اختلف عالمان، مش مشكلة، لا زال الناس يختلفون من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، ولم يكن هذا مشكلة قط عند أهل العلم، بل عملوا قعدوا فيها قواعد في مسألة الاختلاف، لكن الناس لأنها لا تدري ولا تقرأ فعملة مشكلة عندها. أنا بقول هو اختلف عالمان ممن هم أهل للفتوى، أنت مش عارف تروح لمين أو الكلام مين الصح، عندك واحد من الاثنين دول مقدم على الآخر، المقدم على الآخر ده هو العالم الذي تقلده بشرط ألا يكون لك هوى، مش واخد بالك إزاي؟ أن يكون متجرد خلاص، مستفيد من المسألة كده، إيه الإشكال؟ خدت برأي هذا العالم الذي يقول بالجواز وتركت رأي العالم الذي يقول بعدم الجواز بدون ما يكون له هوى في الموضوع، إيه الإشكال بقى؟ اتحل.